فيجعلنا من أهل الخير. ومما يستدل الإنسان به على أنه من أهل الخير حرصه على مثل هذه المجالس، يتفقه في الدين الفقهين معا، الفقه فقه واحد ولا فقهان، الفقه في الدين فقهان، فقه بأصول الدين وهو الأكبر، ولذلك وصفه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بأنه الفقه الأكبر، الفقه بأصول الدين وبالإيمان والتوحيد، ثم بعد ذلك فقه الحلال والحرام. وقد قال: وإذا كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فقه الحلال والحرام، وإذا كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فقه الحلال والحرام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما بالك بالفقه الأكبر وهو الفقه بأصول الدين والفقه بالإيمان والعقيدة والتوحيد، فهو أمر أوجب وعلم أطلب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ولا عن كلامه ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المعرضين. استعرض المنهج الذي سلكته من خلال 4 أيام من الأسبوع، وهي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. تعودنا أن نتذاكر يوم السبت عقيدة وسيرة، عقيدة من خلال كتاب أحد علماء العراق، انتبه لهذا، عقيدة من خلال مذاكرة ومدارسة أحد علماء العراق، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله، ومعه سيرة. وهذا الاقتران والدمج والمزج مقصود لنتبين أن السيرة ليست قصة تتلى يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما السيرة عقيدة، السيرة عبادة، السيرة معاملة، السيرة أدب وسلوك وشمائل وخلق. يوم السبت عقيدة من كتاب الشريعة وسيرة، وأسرد صحيح السيرة، أما المكذوب والمنكر والواهي والضعيف فإني إما أنبه عليه إن كان مشهورا، وأحل محله ما هو صحيح أو حسن أو حسن لغيره. هذا ليكون رجوعنا إلى الله رجوعا حميدا، وليكون تديننا أبعد ما يكون عن الدروشة والعاطفية والعقلانية، بل يكون مؤسسا على أساس من التقوى، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الأحد نتذاكر أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أي كتاب؟ من كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، لأبي عيسى الترمذي، مضافا إليه في ثلث الوقت أو ربعه السيرة النبوية مسرودة من المولد إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل من أهم المراجع لمن يريد أن يراجع أو يطالع ويتابع الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ ابن كثير، فيه شيء من الاختصار أطول منه، أو الرحيق المختوم، أو الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحم الله الجميع. يوم الاثنين تعودنا على أن نتذاكر مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر، لكن نظرا لأن طلاب العلم يسافرون ويرتحلون، فلعلني ألغي قراءة هذا الكتاب إلى حين حضورهم ورجوعهم من أسفارهم. أسأل الله أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يرعانا أجمعين برعايته وعنايته. لكني لعلني أستخير الله في أن أحل محل نزهة النظر في المصطلح كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب نادرا ما يتداول، لا سيما وهو ها هنا وجمهور الزائرين، جمهور الزائرين منشغلون بمسألة الزيارة، زيارة مسجد رسول الله كيف تكون، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون، هل يوجد مزارات، هل يوجد زيارات. هذا الكتاب أسسه الإمام المجدد ابن تيمية على القرآن والسنة الصافية النقية، بعيدا عن الخرافات، بعيدا عن الخزعبلات. فلعل الله عز وجل أن يعين على مذاكرة هذا الكتاب موضوعيا ومنهجيا وعقديا، مع اجتزاء أسطر للقراءة، وليس القراءة المتوالية أو المتتالية، لأن المقام قد لا يعين على القراءة للألفاظ والحروف. ثم بعد ذلك قراءة من كتاب نور العيون في سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس. نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، أو في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب لخص فيه ابن سيد الناس أحد الفقهاء الشافعية والأئمة الذين أدلوا بدلوهم في التأليف في السيرة النبوية، كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. ثم يوم الثلاثاء، وهو آخر أيام هذه الدروس في كل أسبوع إن شاء الله، قراءة من كتاب السبل السوية في فقه السنن المروية لحافظ الحكمي، فقه السنن وعلى جميع المذاهب، فقه السنن وعلى جميع المذاهب، حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، ظاهرية، أوزاعية، غيرهم. ثم النصف الثاني في هذا المجلس، مجلس يوم الثلاثاء، قراءة أيضا من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. وإلى درس العقيدة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة القرآن والسنة النقية، عقيدة الصحابة والتابعين خير القرون. هذا كتاب الشريعة. قبل أن أشرع في قراءة الموضع الذي وقفنا عنده، أذكر بأمور. الأمر الأول، كتاب الشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. المراد بالشريعة هنا ليس هو الأحكام الفقهية، وإنما المراد به الأحكام المتعلقة بأصول الدين، الأحاديث والآثار المتعلقة بأصول الدين، قد يسمونها الشريعة وقد يسمونها أصول الدين، وقد يسمونها بالسنة. فالسنة لا تطلق فقط على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لأن السنة من الأدلة الشرعية التي يستدل بها على أصول الدين وعلى العقيدة الإسلامية، يطلق على كتب أو أنواع من كتب العقيدة يطلق عليها كتب السنة، كالسنة للخلال، والسنة للإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، وأصول اعتقاد السنة لللالكائي. اسمع وتدبر، فقد تفارقنا ولا نلتقي إلا بين يدي الله عز في علاه. لا تقول ما سمعت، لا تقول ما علمت أن الاستغاثة بغير الله شرك. اسمع الآن، الاستغاثة بغير الله شرك، دعاء غير الله شرك أكبر، لا باسم يا رسول الله، ولا باسم يا علي، ولا باسم يا زينب، ولا يا بدوي، ولا يا جيلاني. هذه شركيات كبرى وليست صغرى، انتبه لهذا. اللهم إني قد بلغت، تذهب للقطب الشمالي، تذهب للقطب الجنوبي، انتبه لهذا. أمر العقيدة ما يؤخذ، ما هم أنبياء، شيوخي وشيوخك ما هم أنبياء ولا بمعصومين. العصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف عراقي ارتحل إلى بلاد الحرمين، هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، نسبة إلى درب الآجر محلة ببغداد، بغدادي عراقي، لكنه عاش في فترة ركود وانحطاط في تلك البلد، في بلد العراق وفي بغداد على وجه الخصوص. وجد في تلك الفترة من يشتم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا عجبا، دعا ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فلم يلتفت إليه، فارتحل إلى مكة سنة 333. يقول كأني به، يقول: بلد يشتم فيه صحابة رسول الله، والله ما أجاورهم، ولا أجالسهم، أناس يشتمون صحابة رسول الله هم أولى بهذه الشتيمة، وهم أحق بهذا السب. فارتحل من بغداد، بلد نشأ فيها، ولد بها، استنشق هواها واستظل بسمائها، لكن الأمر عقيدة، أناس يشتمون رسول الله، يشتمون صحابة رسول الله، والله كأنهم يشتمون رسول الله. ولذلك قال أبو زرعة وغيره: هؤلاء الزنادقة الذين يشتمون صحابة رسول الله، أرادوا أن يطعنوا في رسول الله فما تمكنوا، فمالوا وذهبوا يطعنون في صحابة رسول الله، حتى إذا نظر الناظر يقول: إذا كان أصحاب نبيكم بهذا الانحطاط وهم مرتدون كفرة، فمعناه أنه لا قيمة لنبيكم، أليس ذلك كذلك؟ فهم أولى بالزندقة والإلحاد. نسأل الله السلامة والعافية. ارتحل رحمه الله تعالى إلى مكة واستقر المقام بها، استقر مقامه بمكة، زادها الله شرفا وإكراما. هذا الكتاب نجد المصنف رحمه الله تعالى يذكر فيه لعابري السبيل، يذكر فيه المسائل التالية. هذا أختصر ثم أرجع بعد ذلك للموضع الذي وقفت عنده وفيه. يذكر نصوصا من القرآن والسنة في الأمر بلزوم الجماعة. أي جماعة؟ أي جماعة؟ جماعة خليج، ولا جماعة عراق، ولا جماعة أمريكا، ولا جماعة حزب، ولا جماعة طريقة، ولا أي جماعة؟ جماعة المسلمين، القرآن والسنة. ما أضر بالمسلمين اليوم إلا هذه الحزبيات الضيقة، حزب حزب حزب حزب حزب حزب، جماعة جماعة جماعة، مؤسسات مؤسسات، مثل الشركات، ها مثل الشركات، صرنا مثل الحراج. كل من يريد أن يشتهر ولديه فكرة يريد أن تختمر راح صرف نفقات، إعلانات، شعارات، ها بايعوني، رشحوني، بايعوني، أنا سأفعل، وأنا سأعمل، وأنا البطل المغوار. أين الأمة الواحدة؟ أين الجماعة الواحدة؟ أين الدستور الواحد، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض؟ يجب أن تتساقط هذه الحزبيات إن أردنا رجوعا حميدا وعيشا سديدا وإيمانا وأمانا. يجب أن تتساقط هذه الحزبيات والمؤسسات، ولا يبقى إلا جسد واحد، كيان واحد، دستور واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة، ذات رسالة خالدة، دستور واحد. ما هو طريق طريق، نقشبندية، قادرية، وهابية. لو سلم بأن هذا طريقة وليس بطريقة. الأمر الثاني، ثنى بذكر الخوارج، ثم بعد ذلك ذكر مصادر العقيدة، ثم ذكر نصوصا في ذم الجدال والخصومات، وهذا الموضع الذي وقفنا عنده وسنمر عليه إن شاء الله. ثم عرج على مسألة القرآن وأنه منزل غير مخلوق، ثم بعد ذلك تكلم عن الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مسائل، ثم تحدث عن القضاء والقدر، ثم بعد ذلك ما ورد عن الصحابة والتابعين في شأن القدرية وذمهم، ثم ذكر مسألة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في جنات النعيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رد على الحلولية، ورد على أصحاب الطرق، لأنه عاصر طرق، عاصر جهمية، معتزلة، ما تريدية، ها عاصر هذه الطرق كلها ورد عليها. ثم حذر من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع للمؤمنين فيما يتعلق بالشفاعة والحوض وغير ذلك من المسلمات الإيمانية. لاحظ الآن، هذه كلها مسائل في العقيدة. لاحظ الآن كيف ختم الكتاب. ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، ذكر دلائل نبوته، ذكر فضائل المهاجرين والأنصار، ذكر فضائل المهاجرين والأنصار. إذا مسألة الصحابة مي مسألة قشور ولا فرعية، ها حتى تقول يسع هؤلاء أن يسبوا كما يشاءون، أو كما قال ذلك المشهور ها المغرر به عندما قال: شوف الآن نحن لا تعكر وتكدر ما بيننا، خلنا إخوة متحابين، إن أردتم أن تسبوا الصحابة سبوهم، ولكن عندما لا أكون حاضرا. بئس هذا الشخص وبئس ما يحمل من عقيدة، بئست العقيدة. ما يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نحن حاضرون ولا نحن غائبون ولا نحن أحياء ولا نحن أموات، دون صحابة رسول الله أرواحنا، والله نموت نبذل أرواحنا ولا أقول مهجنا في سبيل الذب والدفاع عن صحابة رسول الله. ولذلك فرحت وسعدت أشد السعادة والفرح عندما علمت أن إحدى البلدان العربية سنت لنفسها سنة، وهي أن من أمسك سابا لاعنا مكفرا لأحد الصحابة ضربت عنقه، ما في كلام ثاني. من أمسك يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروجع ويقيمت عليه الحجة فظل على هذا الاعتقاد الخبيث الفاسد ضربت عنقه ولا كرامة. كلام ما يختلف فيه اثنان عالمان ربانيان من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. لأن من الذي نقل إلينا القرآن؟ أجيبوا، من الذي نقل إلينا القرآن؟ أجيبوا، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من الذي نقل إلينا السنة؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن من طعن فيهم طعن في القرآن والسنة. ما في إسلام، ما في إسلام، ما في إسلام، ما في مهادنة ولا ما في مهادنة. وانتبه، هذا ما يمكن أن يذبحك بالسكين ويذبح الطفل هذا إلا وهو يحمل عقيدة من أخبث العقائد. خذ هذه قاعدة، لا يمكن أن يذبحك ولا يهتك عرض امرأتك وأمك وزوجتك وأختك، ولا يمكن أن يذبح هؤلاء الأطفال بهذه الدماء الباردة الخبيثة، أكرم الله السامعين. خذ هذه القاعدة، إلا إذا كان يعتقد أن إراقة دمك من أعظم القربان إلى الله، وهذا هو الذي، هذا هو الواقع. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، إلا عداوة من عاداك في الدين. فنسأل الله أن يثبتنا على الدين وعلى الحق المبين، بينما تجد الأجزاء كلها في أصول الدين، وإذا به في الجزء الحادي عشر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فضائل فاطمة، فضائل الحسن، فضائل الحسين، فضائل خديجة رضي الله عنها، فضائل أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين، فضائل العشرة المبشرين بالجنة، فضائل الروضة الشريفة، وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فضائل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فضائل معاوية، مع أنك تجد أقوام إلى لحظتك هذه يتقربون إلى الله بلعن الصحابة ولعن عائشة واتهامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذيل بقصيدة أبي بكر بن أبي داود في السنة، وقد سمعها في مسجد الرصافة يوم الجمعة، وإلى الموضع الذي وقفنا عنده، وهو باب ذم الجدال والخصومات في الدين. باب ذم الجدال والخصومات في الدين، ذكر آيات وأحاديث وآثار. الآن أنا أذكر ببعضها لا بكلها، ثم أواصل سرد بقية نصوص هذا الباب الأثرية. لكن قبل هذا أرجوك أن تجلس معي حاضرا، لا بجسدك، فنحن متفقون جسدا وأذنا وعينا، لكن أرجوك أن تكون حاضرا بقلبك، وبعض الناس قد لا يسمع شيئا كثيرا لا من الخطب ولا المحاضرات ولا المواعظ ولا المؤتمرات، لكنه رجل حي يحمل قلبا حيا تقيا نقيا تؤثر فيه الكلمة والكلمتان، وليس كمن قال فيهم مش القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فالدقيقة التي تجلسها دين لله رب العالمين قد يغير الإنسان فيها عقيدته، وقد يغير فيها بدعا تربى عليها. فأرجو أن نتنبه مما ذكره حديث أبي أمامة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الباب إيش هو الباب؟ ذم الجدال. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ضل، بإيش هذا؟ بالضاد ولا بالضاء ولا بالدال؟ ما ضل من الضلال، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الباري عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يحبون الخصومة، يحبون الخصومة، تتجادل يلا خلينا نتجادل 10 ساعات يتجادلون، لكن اعمل بهذه السنة، اعمل بهذه السنة، قم آخر الليل، أطل القيام، وابكي بين يدي رب الأنام، استغفر الله بالأسحار، لا حركة، أموات غير أحياء. لكن جدال، جدال لا سيما في الأمور، إيش عمل وإيش ما عمل وإيش كإيش قالوا وإيش ما قالوا، ما شاء الله شطار مهرة في الكلام الكثير، في القيل والقال. لكن سنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. مما ذكره قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو أثر صحيح، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء، أهل البدع، أهل البدع، لا تقول والله هذا شيخي شيخ الطريقة، طيب تعال شوف هذا شيخ الطريقة إيش، كيف هديه، كيف عقيدته، إيش يعمل، إيش يعمل، صلاة الجماعة ما بيشهد، قد يصلي بلا وضوء، وقد يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، يطلب الشفاعة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا وصلت إلى درجة المتقين سقط عنك التكليف. هذا كلام فاضي هراء، هذا جنون، هذا انحراف عن عقيدة القرآن والسنة. أو تجد يذكر الله، الناس يذكرون الله، يعقدون التسبيح بالأنامل اليمنى وهو يذكر الله على ضرب الدفوف، ضرب بالدف والطبل، اضرب وارقص، اضرب وارقص، اضرب وارقص. هذا الضرب والرقص من أعمال الشياطين، أكرم الله السامعين، ما هو من أعمال المتقين المتبعين. وبكل أسف نحن كما نحن مبتلون بالصهاينة والنصيرية ومن لف لفهم ودار في فلكهم، مبتلون أيضا بهذه الانحرافات العقدية، هذه التوسلات البدعية، هذه الضلالات والظلمات. معليش معليش، وقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمي، فليقس أحيانا على من يرحمي. يقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، بعض ما لبس عليهم. ومما ذكره أثر صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ومما ذكره وهو نص رابع وخامس وأقتصر على هذا، أن رجلا من أهل الأهواء والبدع قال لأيوب بن أبي تميمة السختياني، رجل مبتدع أكرم الله السامعين، استوقف أيوب بن أبي تميمة السختياني فقال له اصبر يا إمام أسألك عن كلمة، فولى أيوب مدبرا هاربا منه وقال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، لأن المبتدع لا سيما إذا كان عنده فلسفة ها وعنده بلاغة قد يحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق والسنة إلى بدعة، انتبه لهذا. وأخيرا مما ذكره عن ابن سيرين أن رجلين من أهل الأهواء مبتدعين سأل محمد بن سيرين فقال له يا أبا بكر اصبر قليلا نحدثك بحديث، قال لا ما أسمع ما أسمع. هذا يدل على أن البدعة قد تضل الجالسين، فاحذر أشد الحذر من البدعة ومن أهل الأهواء والبدع. قالوا له طيب اصبر نقرأ عليه قرآن، قال لا لتقومن أو لأقومن، حتى القرآن ما نريد أن نسمعه، ما يريد أن يسمعه من مبتدع. ليش؟ لأن المبتدع قد يلوي عنق الآيات، انتبه لهذا، قد يلوي المبتدع وأهل الأهواء والبدع قد يلوون أعناق النصوص من القرآن والسنة، وقد يقع تفسير باطل لكتاب الله ولسنة رسول الله في قلبك فيضل الإنسان ويزل، نسأل الله السلامة والعافية. وإلى الموضع يا شيخ ناصر، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ذم الجدال والخصومات في الدين. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو الحكم قال أخبرنا موسى بن أبي كردم وقال غيره ابن أبي درم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما انطلقوا بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه، قال وهب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، يا أيوب أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار أخيار ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. قال أبو بكر الآجري رحمني الله وإياكم وإياه المسلمين أجمعين، حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد مولى أبي جعفر المنصور وهو ثقة حافظ إمام، ثقة حافظ إمام ابن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وهو ثقة على الراجح، قال ابن حجر صدوق وهو ثقة على الراجح، من رجال الترمذي وابن ماجه قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الرباني المجاهد رحمه الله قال أخبرنا أبو الحكم هو مروان بن عبد الحميد. مروان بن عبد الحميد لا يكاد يعرف. قال أخبرنا موسى بن أبي كردم أو ابن أبي درم مجهول من رجال ابن ماجة عن وهب ابن منبه رحمه الله وهو تابعي ثقة أصله من فارس ولكنه توطن باليمن. عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلقوا بنا إليهم. والظاهر أن الخصومة كانت في الدين لو ثبتت الرواية ولكن الرواية فيها ضعف. قال ابن عباس انطلقوا بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا. وانطلاقهم إلى هؤلاء القوم المتخاصمين في الدين من النصيحة، ولا يقال اتركوا المتخاصمين في الدين فهذا من القشور، لأن الخصام في الدين معناه في فرقة، والفرقة والتنازع تذهب البركة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر كما في صحيح البخاري فلما تنازع فلان وفلان رفعت أي تعيينها وتحديدها. فقال لي ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه الصلاة والسلام وهو في حالة بلائه لما ابتلاه الله عز وجل بأمراض وأسقام عليه الصلاة والسلام، وأمر الابتلاء يلحق مدرك ولا بد الأنبياء والمرسلين، وأدرك نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء. لا تقول ليش أنا عندي ضغط وسكري وعندي كلى وعندي، اتق الله في نفسك. ما في أحد في هذه الدنيا إلا وهو مريض، لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا شاب ولا شيخ، لتستبين أن الدنيا دار ممر وليست دار خلود ومستقر، فتنأى وتترفع هذه الأمراض. والله إنها من النذر وجاءكم النذير، ومن العلامات التي تدل على انحطاط هذه الدنيا، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. فهذه الأمراض نذير، هذه الأمراض ترهب وترغب في أن ننأى وأن نترفع عن هذه الدنيا، فلا ننشغلن بها عن الشيء الذي يجب أن ننشغل به أولا وأخيرا، وهو الله عز في علاه والوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك. يا أيوب أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، من غير عي ولا بكم. هذه المفردات لها شواهد في القرآن وفي السنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه، عالم بالله عالم بأيامه، أي أنه مدرك تعظيم الله وعارف الله عز في علاه بأسمائه وصفاته بآياته القرآنية وآياته الكونية. ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تقطعت قلوبهم، ذكروا عظمة الله تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية الزكية. لا يستكثرون لله الكثير، يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مهما صلوا مهما زاروا مهما طافوا مهما حجوا مهما اعتمروا ما يمنون على الله، ولا يستكثرون على الله طاعة، ولا يرضون له بالقليل، لأنهم عباد يريدون تحقيق العبودية وقول رب البرية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، يعدون أنفسهم تواضعا لله، ومن تواضع لله رفعه، ما يقول أنا حجيت 10 مرات من مثلي، يمن على الله ويفاخر ويرائي بهذا. ولكنه المؤمن المتعلق قلبه بالله مهما قدم لله فإنه يعد ذلك شيء قليل، بل أقل من القليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، إلى أن قال وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون، أي نحيلة أبدانهم من شدة خوفهم ومن شدة عنائهم ومن كثرة عبادتهم لربهم، وإنهم ناحلون دائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، وقد خولطوا، خالط القوم أمر عظيم، خالط القوم أمر عظيم في قلوبهم وفي أبدانهم. ماذا خالطهم في قلوبهم؟ الخوف والمحبة، الخوف من الله، هذه المخالطة، الخوف والمحبة في قلوبهم، خوف ورجاء ومحبة وتعلق بالله عز في علاه. سند هذا الأثر ضعيف، والأثر ضعيف، وسيرد وجه آخر ساقه المصنف من طريق أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار، وهو ثقة مأمون كما قال الدارقطني. قال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق ثقة من رجال ابن ماجه، قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو ثقة على الراجح، الحافظ يقول ثقة يخطئ، ثقة على الراجح، وثقه أئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين. قال حدثني مسعود موسى بن أبي درم الذي مر وهو لا يعرف أو مجهول، نعم، عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس، مر أنه لا يعرف أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم الأثر. هذا الأثر بطريقيه أثر ضعيف لا يصح، ولا يبعد لو قلنا بثبوته أن يكون من الإسرائيليات، والإسرائيليات كما مر على 3 أقسام، الإسرائيليات وهي الآثار المنقولة عن بني إسرائيل على 3 أقسام، ما كان منها موافقا مؤيدا بالقرآن والسنة الصحيحة فهذا على الرأس والعين، هذا على الرأس والعين، ما كان مخالفا فهو مردود، ما كان مخالفا فهو مردود. القسم الثالث ما لا موافقة ولا مخالفة فيه، فهذا ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه بعض أصحاب السنن، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا يدخل، هذا القسم الثالث يدخل فيه، ولعل هذا منه لأن شواهده من القرآن والسنة الثابتة كثيرة إلى آخر ما ذكر. والإسناد هذا سنده ضعيف، والأثر كذلك كما مر في سابقه. نعم، قال حدثنا ابن عبد الحميد، قال رحمه الله، قال حدثنا ابن عبد الحميد، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني، قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاقطع ذلك عنك. قال حدثنا ابن عبد الحميد، هو عبد الله بن محمد بن عبد الحميد شيخ الآجر في هذا الأثر هو عبد الله بن محمد بن عبد الحميد وهو ثقة. قال حدثنا زهير، زهير هو ابن محمد المروزي وقد تقدم ثقة. قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني لا يكاد يعرف. قال حدثني عبد الصمد بن معقل وثقه أحمد، الإمام أحمد الأئمة منهم الإمام أحمد وأحمد بن صالح المصري ويحيى بن معين أنه سمع وهبا، وهب بن منبه الذي مر تابعي جليل، يقول وهب بن منبه وهو تابعي: دع المراء والجدال عن أمرك، دع المراء والجدال عن أمرك، الجدال الذي يؤدي إلى لا معرفة حق، والمراء الذي لا يتبين الإنسان فيه راجحا من مرجوح، أو بينه بين رجل محق ورجل مبطل، هذه ثلاث صور. يقول: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، أي أن يقول ينصح، يقول دع المراء لا تماري، دع الجدال لا تجادل، فإنك أحد رجلين، إما رجل هذا الذي تجادله أحد رجلين، إما رجل هو أعلم منك، كيف تجادل أعلم منك، كيف تماري أعلم منك، أو رجل أنت أعلم منه فكيف تماري من هو دونك، لأنه لن يدرك، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، وهذا منهم لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما ينسب إلى الشافعي: ما جادلت عالما إلا أفحمته أو خصمته، وما جادلني جاهل إلا خصمني. جاهل، جاهل دردشة، يقلب لك الحق باطل والباطل حق، ودليل لا دليل، فلسفة ومنطق. فيقول: لا تتعب نفسك وتجادل وتماري، لأن هذا المجادل إما هو أعلم فكيف تجادل من هو أعلم، وإما أنت أعلم فتعب ليس وراءه أرب. لاحظ معي هذا الإسناد فيه ضعف، لكن الضعف يسير في أبي حذيفة الصنعاني، الضعف يسير والأثر محتمل، الضعف يسير والأثر محتمل للتحسين. انتبه معي لهذه الجزئية: ضعيف، صحيح، حسن، محتمل، لتنمو ملكا عندك يا سامعي ويا زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ما تقلد، اعمل وقل آمين ولا تعترض فتنقرض. المريد بين يدي شيخه ليس له أن يعترض، إيش دليل؟ لا لا لا لا لا، لا تسأل عن دليل، هذا كلام فاضي هراء. سل عن الدليل بأدب، سل عن الدليل شيخك، عالمك، مقرئك، محدثك، فقيهك، سل عن الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولكن إما فيما بينك وبينه أو بكل أدب ووقار، نفعنا الله بعلومكم. هل يوجد دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن إذا سلمنا فقلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما نسبح ولا نحمد ولا نكبر ولكن ندعو؟ هل لديكم يا فضيلة شيخنا دليل على أن الدعاء عقب الانصراف من الصلاة هو السنة؟ في دليل ولا ما في دليل؟ ها؟ الدليل: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم ثلاث كلمات كما في صحيح مسلم من حديثي ثوبان وعائشة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، روايتان صحيحتان في صحيح مسلم، تباركت يا أو ذا الجلال والإكرام. الناس يزيدون: ها، تباركت وتعاليت، أدخلنا الجنة دار السلام، واجعلنا خير الأنام، الأذكار والدعوات لا تزد، الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزد فيها، لا تزد فيها بالعقل. لا تقول لا والله شيخ الطريقة علمني أن الاستفتاح بهذه الاستفتاحات وبهذه الأذكار. من هو شيخ طريقتنا يا جماعة؟ ما نتقي الله في أنفسنا؟ من هو شيخ طريقتنا؟ من هو شيخ سبيلنا إلى ربنا؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه صاحب هذا القبر، صاحب الجبين الأزهر صلى الله عليه وآله وسلم. هو شيخ طريقتنا، بل هو نبينا وقدوتنا وأسوتنا وقائدنا إلى ربنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. طيب، الأثر محتمل للتحسين. نعم، قال محمد بن حسين بعدما ذكر ونثر آيات وأحاديث وآثار، إيش قال محمد بن حسين؟ تفضل اقرأ يا شيخ ناصر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المسلمين في كل عصر. ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر. الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، ومن تبع الصحابة والتابعين بإحسان، أما من تبع الصحابة والتابعين بالشتم والسب فليس تابعا لا للرسول، لا للقرآن، ولا للرسول، ولا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وما يبعد وما يبعد وما يبعد أن ينطبق على هؤلاء السبابين والشتامين واللعانين لصحابة رسول الله ورب الكعبة، ما يبعد أن ينطبق عليهم ما رواه مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليذادن رجال، أي ليدفعن، ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأول حدث ومن أخطر الأحداث والمبتدعات سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بدعة قبيحة، بدعة خبيثة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرضى عن الصحابة أجمعين وأن يحشرنا في زمرتهم. وكان نعم. قال رحمه الله: وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. ومن تعلمه أن يتعلم، إيش القصد من التفقه في الدين؟ يقول: لم يكن مراده أن يتعلم العلم لا للمراء ولا للجدال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في حديث كعب بن مالك مرفوعا: من تعلم، من طلب العلم ليجاري به العلماء، ليجاري به العلماء، أي يقال هذا ما شاء الله مثل عالم، مثل العالم كذا، أو ليماري به السفهاء ليجادلهم، أو يصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله في النار، أدخله الله في النار. نسأل الله السلامة والعافية. حديث صحيح لغيره، رواه الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى. قال: وأيضا من تعلم العلم للخصومات وللدنيا، وقد ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا غرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة، لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. نعم، قال رحمه الله: ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالات، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. نعم. قال: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من من تقدم من أئمة المسلمين. قيل له: هذا الذي نهينا عنه، أي المخاصمة في الدين، لا سيما لمن ليس بعالم، لا سيما لمن ليس بعالم عنده جهل أو يجهل كثيرا من أمور الدين، لا سيما مسائل العقيدة، فليس له أن يجادل وليس له أن يخاصم، ولكن يمضي ويسأل الله السلامة والثبات. فقيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ فإن قال: فماذا نصنع؟ قيل له: قال: قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. إن كان ولا بد أن تدعو لتنال أجر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كيف وإلى أي شيء، كيف تدعو الناس إلى الله عز في علاه؟ يقول: البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين المعتبرين في الأقوال التي تتابعوا عليها، ولسنا ملزمين بالأقوال المخالفة ولا المرجوحة ولا التي الأدلة على خلافها. قرآن، سنة، صحابة، تابعين، أقوال وأئمة المسلمين المعتبرين التي تعد من الأقوال الراجحة لا المرجوحة، الأقوال الراجحة لا المرجوحة. لأن بعض الناس قد يشرب المسكر، ها، ويقول: والله يوجد رخصة عندنا في المذهب على جواز مثل هذا الشراب، لأنه لا يسمى خمرا ولكن يسمى نبيذا. نقول: يا أخي، كلام رسول الله مقدم، ولو نص على هذا عندك في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما أسكر كثيره فهو خمر، ويقول في الحديث الصحيح الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما سميته كما يسمى الناس، إيش يسمون اليوم الخمر؟ إيش يسمون الخمر؟ مشروبات روحية. إيش مشروبات روحية؟ هذه مشروبات شيطانية وليست مشروبات روحية. ربا، وقع أقوام في الربا، قالوا: هذا ما هو ربا، هذا فوائد استثمار، فوائد استثمار. اليوم شوف، نحن غرقى في ربويات، نسأل الله السلامة والعافية، غرقى في الأغاني والموسيقى، غرقى في تكشيف النساء، مو تكشيف النساء، تمزيق، ما أقول ألبستهن ولكن أولثي بهن، ولكن أقول تمزيق حيائهن وعفتهن. أخرجي، خالطي، سافري، كوني كما تريدين. وفي النهاية جاءت على آخر الليل تبكي. ليش تبكين؟ مو تريدين حرية وتحرر؟ هتك عرضها من قبل 10 من الرجال، مو واحد، تتابعوا عليه، لأن جعلناها سكرتيرة، جعلناها زينة، صنم. وفي النهاية عندما انتهك عرضها ثارت ثائرتنا. قلنا: نحن رجال، لو كنت رجل ما كنت تخليها تجلس مع الحريم، لو كنت رجل ما كنت تجعل بنتك ولا أختك ولا أمك سكرتيرة لسعادة المدير ولا سكرتيرة لسعادة الرئيس. سكرتيرة، سبحان الله العلي العظيم، تطير مع الطائرين عبر الأجواء والمحيطات، والأفق ها، وفي النهاية ينزلون، لكن اصبر، جناح ألف وجناح باء، سبحان الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال: وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. نعم. قال: فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له: سكوتك عنه وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. ثم دلل على هذا: الإنسان الذي ليست لديه قدرة على الدعوة إلى الله ومجادلة الخصوم ليدعوهم إلى الله وليرد عليهم شبهاتهم، كأن يكون جاهلا أو لا علم له بالشريعة، فإنه يلزم غرزه ولا يجادل. هذه أسئلة بعض الإخوة سواء كانوا حاضرين أم غائبين، فإن العلم والمعرفة بهذه المسائل من المهمات. يقول سائل: زوجتي نزل عليها دم الحيض قبل أداء العمرة، ومن الممكن أن نغادر مكة قبل أداء الفريضة، فماذا أصنع؟ يا إخواننا، نزول الحيض لا يتعارض مع الإحرام، يعني ما في لباس أصلا خاص للمرأة، تغتسل من هنا إن أرادت أن تعتمر من المدينة ونزل عليها الحيض، فإنها تغتسل وتتلجم تتحفظ تلبس حفاظة، ثم تأتي للميقات مع المعتمرين وتلبي عادي، ما في أي شيء، الحيض ما يتعارض مع التلبية، تقول لبيك اللهم عمرة وتنصرف إلى مكة، لكن ما تطوف، ما تدخل الحرم، ما تدخل الحرم ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت عند ذلك ترجع مرة أخرى وتطوف وتسعى. لكن في مسألة هي نادرة وعزيزة: دنا وقت السفر وكل من برفقتها، كل من برفقتها يتجهزون للسفر، وسفر الطائرات قد لا يتأخر، والتأخر يؤدي إلى ضرر، وهي لم تطهر بعد، حالة خاصة خاصة خاصة جدا، ما يفتى بهذه الفتوى ولا تنتشر عند كل من حاضت وهي قادرة على أن تجلس مع ركبها ومع قومها بمكة إلى أن تطهر. في مثل هذه الحالة أفتى بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها تستثفر وتتلجم، ولها أن تطوف للحاجة وللضرورة، والله تبارك وتعالى قد قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لا حرج أن تطوف على ما هي عليه، لأن السفر يعني برفقة أناس قد يفوتها ولا تتمكن من الجلوس ولا تتمكن من الرجوع مرة أخرى. يقول: الختان مستحب، هل حديث من نطق بالضاد صحيح؟ لا أصل له. أنا أفصح من نطق بالضاد الذي يروى وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصل له، لم يوجد له سند. يقول: عندي مرض وهو نزول بعض النقاط عقب الوضوء، مع العلم بأنني أتعالج. إن بذلت وسعك وتطببت وبقيت على هذه الحالة فصل على ما أنت عليه، لم يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كانت القطرات تنزل بكثرة وكثافة فالبس حفاظة، حفاظة الكبار، حتى لا تلوث ثيابك ثم قد تلوث المكان الذي تصلي فيه. يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل، هل المراد بعابري السبيل هنا المسافرين؟ لا، المارين. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، المراد بعابري السبيل ها هنا المارين ببيوت الله لا المسافرين. يقول: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، هل هذا حديث؟ نعم، حديث صحيح مخرج في الصحيح، ولكن بلفظ استفت قلبك ولو أفتاك الناس أو أفتوك. لكن إيش معنى هذا؟ هذا مو هو معناه حدثني قلبي عن ربي كما يقول بعض الضالين، حدثني قلبي عن ربي، أو لا يعلم الحكم الراجع في المسألة حلالا ولا حراما، ولكن يقول: سبحان الله، والله إن شرح صدري لهذا، يعني أنا أحب الغناء وأنا استخرت الله في الغناء وانشرح صدري لسماع الغناء هذا وقلبي استفتيت قلبي فافت هذا قلب ضال قلب مظلم. لكن هذا متى؟ في المسائل التي لم يتبين فيها وجه الرجحان شرعا لم يتبين فيها وجه الرجحان شرعا. خذ مثلا جاءني أحد الإخوة هذا في هذا اليوم قبل يعني قليل ما هو بكثير ما هو بوقت كثير يقول أنا تاجر كبير في جهاز من الأجهزة وهذا الجهاز قد يستعمل في الشر وقد يستعمل في الخير. قلت له هل يمكن أن تعطيني نسبة مئوية كم يستعمل نسبة مئوية في الشر؟ قال 95% يستعمل للشر. فقلت استفتي قلبك قلبك المؤمن يقول لا تتاجر